بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على صلاة الخوف. من المعلوم أن صلاة الخوف على ضربين في المذهب المالكي: صلاة المقاسة القسم وصلاة المسايفة. هذا هو التقسيم المعروف في المذهب المالكي. صلاة الخوف على ضربين: صلاة القسم وصلاة المسايفة. وصلاة القسم هي التي كلامنا فيها، وما كان انتهى إليه الكلام هو أنه يجوز أن يصلي إمامان أو أكثر بالمقاتلين، يمكن أن يقسموا إلى أقسام، يعني يقسموا مثلا ثلاثة الأقسام، كل طائفة يصلي بها إمام، وأربعة يصلي بهم إمام، لا إشكال. ولو صلى بهم إمامان أو إمام واحد أكثر فهذا لا يضر. هذا إذا كان المصلحة قد اقتضت ذلك، ورأى أمير الجيش أن هذا أنفع وأجدى. وكذلك يجوز أن تصلي جماعة طائفة بإمام والأخرى صلون أفدادا. لقد غلب جانب الضرورة هنا وتجلت فيه صوره على أنماط مختلفة. والذي يدرس الفقه يجب عليه أن يعلم بأن أهم مستفاد في الفقه هو حال التنزيل، كيف نزل الفقهاء آيات وأحاديث الضرورة في مثل هذه الأبواب تنزيلا شاملا مستغرقا. هذا مهم جدا، لأنه المقصود أن تعلم كيف تجلي وتظهر آيات الله والأحاديث في واقع الناس بحسب أحوالهم. إذا نظرت مثلا في هذا فإنك تجد فيه هذا الأمر بينا واضحا نموذجيا كما يقال، تستفيد من هذا النموذج من التنزيل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا ضرر ولا ضرار، إلى آخره. هذه الآيات نزلت من أجل أن تنزل في واقع الناس، لأنها شرع الله، وما نفاه الله تعالى في واقع الناس يجب أن يرفع، ما رفعه الله تعالى بحكمه يجب أن يرفعه الناس بأفعالهم. ما جعل عليكم في الدين من حرج، إذن فالواجب أن يرفع هذا الحرج في واقع الناس بالإفتاء والتعليم والتكوين. هذا هو المقصود. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أمر إلهي نهي إلهي، فيجب أن يقوم بحياة الناس، ويجب أن يتجلى وأن يمضى على وفقه، فإنه إن عطل هذا فهذا يعني أنك ترفع شريعة الإسلام في واقع الناس. أن بعض الناس يقول هذا الفقهاء كيفاش كيتصرفوا هنا، تصرفوا باعتبار ما وضعه الشرع علامة على التصرف في واقع الناس، فنزلوا هذه الآية وهذه الأحاديث لأن هذا المكان محل هذا التنزيل. إذن فلو صلوا بإمامين رأى أمير الجيش أن يأتي هذا الأمر من مصلحتين. لكن كما هو معروف أن الولاية في الإسلام متعلقة بمراعاة درء المفاسد وجلب المصالح، وهو ما يعبر عنه في الفقه بالنظر، ده هو الأصل في الولاية في الإسلام. سواء كانت ولاية خاصة أو كانت ولاية عامة. فإذا ما اكتشف أن هذا الذي تولى أمر المسلمين لا يسعى لمصالحهم، لجلب مصالحهم، ولا لدرء مفاسدهم، وجب عزله، وجب أن يعزل. ولهذا من تولى مثلا الأب الذي أعطي له ولاية العقد في النكاح، فهذا الحكم له ما لم يكتشف حاله الذي يدل على أنه لا يراعي المصلحة ولا يهمه درء المفسدة. أما من تولى أمرها يجب أن يعزل، وبمجرد ما يظهر هذا فإنه ينحى. وكذلك من تولى أمر اليتامى ينحى. وهكذا القضاء وهكذا جميع ولاية في الإسلام مرتبطة بهذا الشرط. فإن بدا ما ينقض هذا الشرط وما يهدمه سقطت الولاية وصار ما كان الحق أنه ممنوعا عليه. هذا هو الأصل في الإسلام. وسترى في أبواب كثيرة هذا الأمر مكررا، دائما تقول ومن شرطه حسن النظر، ومن شرطه التزام النظر. ما هو النظر؟ جلب المصالح ودرء المفاسد. إذن فهذا الأمير إذا قرر وهو معروف بأنه أمين وأنه خبير بأن يفرق الجيش على فرق لتصلي كل فرقة بما، فهذا جائز. ولو قال لهم لا أنتم صلوا أفدادا وهؤلاء يصلون بالإمام فهذا له. أن هذه المسألة مرتبطة بأمرين لابد أن يتبهما، أن يتبه دين الله وأن يدفع العدو وتدرأ فتنته وشره. هذا هو الأصل في الإسلام. وفي ذلك يقول المصنف: ولو صلوا بالإمامين كل طائفة بالإمام، أو صلى بعض فذا والبعض الآخر بالإمام، جاز وإن فرق السنة. نعم، هذا في حقيقة إذا أوتي عن اختيار فإنه مكروه، لكن إن أوتي عن مصلحة راجحة فلا كراهة. لا يجوز حقيقة إذا خالفوا ذلك عن اختيار فقد خالفوا المسنون، وإن كانت صلاتهم صحيحة فقد فاتهم خير اتباع السنة. لكن إن كان هذا قد أوتي عن أمر شرعي مطلوب تحقيقه في محل الفعل، فحينئذ هذه الكراهة ترتفع والمسألة واضحة. قوله ولو صلوا بإمامين أي أو بأئمة، فهذا الفرع ليس بمنصوص، وإنما هو مخرج خرجه النخبي على ما إذا صلى بعض فذا وبعض بإمام كما في الجواهر وابن عطاء وغيرهما. التخريج عمل يأتي به أهل المذهب الذين لا يجتهدون باستقلال، ويسمونه في بعض الحالات البناء وفي بعض الحالات الإلحاق، ولكن المشهور في هذا الفعل أنه يسمى تخريجا، وتأصيله مذكور في باب القياس في مبحث قياس الفرع على الفرع. التخريج تأصيله مذكور هناك، وما فيه من بحث وهل هو مشروع أو غير مشروع يدرس هناك في هذا المبحث، في سؤال هل يجوز قياس الفرع على الفرع أم لا ولا يجوز. سألته كما هو معروف فيها خلاف، كل مالكية وغير مالكية يعملون بهذا الأصل. إذن فهذا الفرع غير منصوص، غير موجود في أقوال مالك ولا في من ينسب إليه المذهب ممن اجتهد يعتبرون من المجتهدين، ولكن اللخمي خرجه. اللخمي أعماله في الفقه معروفة، وهو أنه ذو فعل فقهي، لكن قيمة هذا الفعل هذا معروف عند الفقهاء بأنه فيه شيء من الركاكة، لكن فيه شيء من الركاكة ما لم يكن قد وافق أصلا قويا، أنه في بعض الحالات يخالف ويعمل عملا فقهيا، ثم إذا درس فعله وجد بأنه فعلا قد صادف ركنا شديدا فيتمسك بقوله. ولذلك القاعدة المشهورة في المذهب أن ابن رشد يقدم كلامه على كلام اللخمي على كل حال، هذا غير عام، هذا غير مستغرق، أن في مشهور عند المالكية إذا خالف ابن رشدين اللخمية فابن رشدين هو المقدم على الدوام لشدة ارتباطه بالمذهب ولأنه كان كثير التمسك بالنقل، بخلاف اللخمي ففيه نوع من الاستقلال في التنزيل. وأعمال الفقهاء تختلف ومسالكهم أيضا متباينة، والذين تعتبر أقوالهم في الحقيقة مقدمة صنفان: من روى عن الإمام آخر فقهه، هذا يقدم، ومن كان شديد الاتصال بالمذهب فلا يصير إلى النظر إلا بعد تعذر النقل، لأنهم يعتبرون هذان الشرطان أساسيان في من يقدم في المذهب، وهذا فقط إشارة وملمح إلى من أراد أن يبحث في مثل هذه المواضيع. نعم. ونازع النازري في التخريج المذكور بأن إمامة إمامين أثقل من تأخير بعض الناس عن الصلاة. نعم، ويقول أثقل بمعنى أنها إذا نظرنا إليها من ناحية الحكم فإنها تخالف السنة، ولذلك فهي ثقيلة من هذا الوجه. أن ينتظر الناس هذا أخف، لكن أن يأتي إمامان يجمعان الصلاة قال هذا أثقل. ما معنى أنه أثقل؟ أنه ثقيل من ناحية القبول، وليس أن له ثقلا ماديا، له ثقل معنوي لأنه خالف السنة. ولذلك هذا التخريج رأى المازري أنه ضعيف. الباحث في الفقه يجب أن يبحث عن الفعل الفقهي، الفعل الفقهي الذي يجب أن يعرف بأنه هو الذي يظهر فيه مهارة الفقيه. حقيقة اللخمي هنا خرج هذا الفرع، قال بأنه لا بأس به، لكن رأى المازري أن فيه ثقل، ثقلون، لأنه خالف السنة. هذا وجه المسألة وقد يتواضح السنة. قوله جاز أي نظر ذلك بعد الوقوع، وإن كان الدخول على ذلك مكروها لمخالفة السنة المندوب لما مر أن إيقاع الصلاة على الوجه السابق في حالة الخوف قيل إنه سنة وقيل مندوب، وليس المراد بالجواز المستوي الطرفين، وإلا لافترض أن صلاة الخوف مباحة ولم يقل به أحد. نعم، واضح. وإن لم يمكن ترك القتال لبعض بكثرة العدو أخر الصلاة ندما فيما يظهر لآخر الوقت، كذا في النقل زاد المصنف من عند نفسه الاختياري استظهر المهارون الضروري، وما قاله المصنف أظهر قياسا على راجي المال فإن انكشف العدو فضل. الآن انتهى الكلام على الضرب الأول وهو ضرب القسم، وننتقل الآن إلى مسألة المسايفة. المسايفة الالتحام بالعدو حيث لا يمكن القسم نهائيا، إما لشدة الحرب وإما لأن هذه الجماعة التي تقاتل قليلة، إذا كانت الجماعة قليلة فلا يمكن أن تقسم، ويجب أن يبقى الناس يقاتلون على حالهم، هذا واجب، فلا يمكن القسم لأنهم قسموا أهلكوا. إذن فإن لم يمكن قسمهم فإنهم يصلون إيماء أفدادا، يصلون إيماء أفدادا، وهذا الإيماء على حسب المستطاع، فإن استطاعوا أن يسيروا للركوع والسجود فهذا واجب عليهم، وإن كان ذلك غير متأت لأن الحرب شديدة ولأن السيف يرسل على الشخص فلا يمكن له أن يخفض رأسه، لو خفض رأسه ضرب وقتل أو جرح، فإنهم يصلون كيفما اتفق، يستحضرون الصلاة في قلوبهم وياتون بالوجه الذي يتأتى له، ولا يومئون ولا يشيرون إلى الركوع ولا إلى السجود، إنما يقاتل على الوجه الذي يستطيع وهو يحضر الصلاة. وهذا النوع من الصلاة وصلت حالتها إلى أدنى درجة القدرة، هكذا يصلي إمام. إذن فمرتبة الأولى أن يصلي في حالة المسايفة، أن يصلي يشير إلى الركوع والسجود ويقاتل. فإن تعذر الإشارة إلى الركوع والسجود سقط هذا الحكم وصلى كيفما اتفق على أي وجه كان، ولو أن يشير للركوع والسجود بالإخطار بالبال، اختاره بالبال، استحضروا الآن أنه راكع ثم بعد ذلك استحضروا أنه قائم ثم يستحضروا هذا كله تخيلا ثم يستحضروا أنه ساجد ثم يستحضروا هكذا، يعني كأن رحلته في الصلاة، كأن رحلته في الصلاة بالذات تصير صورة رحلة بالخيال وبالوهم هكذا. فإذا أتم صلاته على هذا الوجه صحت ولا يطالب بالإعادة مطلقا. إذن هؤلاء يصلون إماما، هذا هو حاله. الطائفة الثانية التي تصلي إماما، ولكن هؤلاء متى يصلون؟ هل يصلون في أول الوقت أو في آخر الوقت؟ وإذا كان الوقت قد ذكر هنا فما المقصود به؟ هل هو الوقت الاختياري أو الوقت الضروري؟ اختلف فقهاء المالكية هنا في الوقت الذي يصلي فيه هذا الصنف من الناس، فذهب بعضهم إلى أنهم يؤخرون الصلاة إلى آخر الاختياري، وذهب آخرون إلى أنهم يؤخرونه إلى آخر الضروري. لماذا؟ لأنهم يرجون انكشاف العدو وزوال هذا المانع، ومن رجا زوال المانع أخر الصلاة إلى آخر الوقت كما في المتيمم الذي يرجو وجود الماء. هذا ما ذكر في هذه المسألة، فهم يتركون الصلاة إلى أن يكون آخر الوقت فيصلون بهذه الهيئة التي سمعتم. لكن هنا أمر، لماذا لم يذكر الفقهاء الخوف من الموت؟ هذا محل الموت، فلماذا لم يقل يصلي في أول وقت مخافة الموت أو مخافة أن يضرب ضربة تمنعه من الصلاة، أو ربما ضرب ففقد عقله أو ما شابه ذلك وربما يغمى عليه؟ والذي يظهر أن هذا الأمر يجب أن يعتبر في هذا المقام، الناس يموتون أمامه ويضربون فيغمى عليهم وتتطاير أطرافهم، كيف يمكن أن يقال يؤخر الصلاة إلى آخر الضروري مع وجود هذه القرينة الحالية التي تدل على خطورة تركه للصلاة بهذا الفعل؟ ألا يجب على من خاف من الموت أو علم أنه سيموت، ألم يقال بأنه يجب على أن يقدم الصلاة في أول وقتها؟ قالوا وآتما، قالوا وتأخيرها إلا لمن علم أنه سيموت قبل الوقت، والحال يقتضي أن هذا الشخص في خطر، أنه الآن يرسل عليه ما به يموت، فهب أنه أفلت من ضربة أو ضربتين، فيمكن أن يفلت من كل ضربة أرسلت إليه، هذا خلاف العادة. وبذلك فهذا القول قد ترك فيه هذا الأمر الذي يجب أن يعتبر، والذي يعلم والذي يظهر الله أعلم أن يصلي في أول الوقت. هذا الذي ذكره الفقهاء هنا أن يؤخر إلى آخر الضروري أو آخر المختار رجاء الانكشاف، نعم، ولكن هذا يقابل الخوف من الموت، الرجاء الانكشافي وخوف من الموت. الخوف من الموت أقوى في أن يبرئ ذمته من رجاء الانكشاف. بهذا فإن هذا المناط لا بد من استحضاره هنا لقوته، ولأن الواقع يؤيده، ولأن هذا الأمر هو الغالب. دخل في معمعة كهذه فالأصل فيه أن يصاب بما يصده عن إتيانه بالعبادة، فوجب أن يلاحظ هذا الملحظ. وإن كان الفقهاء قد رعوا الرجاء فهذا من باب رعاية مناط آخر والذي يظهر أنه ضعيف في هذا المقام. هذا ما يظهر في هذه المسألة. لا لا هي هي هي هي هذه الصلاة لا ترفع الصلاة، هذه عبادة لا ترفع عبادة، قد أتوا بما يحقق الأمرين معا، فأنت في هذه الصلاة لا تترك أي شيء، كل ما تحتاج إليه في هذا الفعل فهو مباح، لم يحرم عليك شيء مما يقوم به تحقق به هذا الفعل ويتقوم به تحصيله، كما سيأتي الحديث عن ذلك مفصلا. فالصلاة لا ترفع شيئا في قتال، لم تمنعك من أي شيء تحتاج إليه ولا من أي فعل تفعله، كل ما في القضية أنك ستستحضر هذا الأمر في الذهن وتمرره على القلب، وهذا هو المقصود. فإن الإشكال في هذا، أما القول بأن هذا العبادة ترفع، العبادة إذا كانت مقيدة بالزمان فهي مقدمة على التي هي غير مقيدة، لأن الخاصة التي هي مخصوصة بالوقت تقدم على ما سواها، هذا معروف إذا تعارض، ثم أنه لا يوجد تعارض هنا، ما فيش تعارض، هؤلاء سيقاتلون ويعلمون أن المكان مكان موت ويمكن أن يموت، هذا الرجاء مع هذا الخوف، أليس الخوف من الموت مناطا للتأجير باتفاق؟ عندما ذكر الواجب المخير قالوا ولا يأتام من أخر الصلاة إلى آخر الوقت، هكذا قرروا، إلا إذا خاف على نفسه الموت، فالمحكوم عليه مثلا بالإعدام، حكم عليه بأنه سيعدم وحدد له ذلك اليوم، فقالوا في هذا اليوم ستعدم وأعدوا له ذلك، ففي مجرد ما يدخل وقت الصلاة لزمه أن يأتي بالصلاة، لزمه أن يأتي بالصلاة في أول وقتها، ولو أنه لم يفعل وقتل أثم. إذن فما الفرق بين هذا وهذا؟ ففي كلا الموضعين يوجد مناط واحد مؤثر معتبر، وهو الخوف من الموت. أما الرجاء، الرجاء الانكشافي، فهذا يلغيه هذا الأمر الذي هو الخوف، هذا ما ظهر في هذه المسألة. والقول بأنهم لو تركوا الحرب واشتغلوا بالصلاة أن هذا يرفع الجهاد، لا يرفعه، ساغوا الصلاة معه صياغة لا تؤثر فيه نهائيا، ولا تبدلوه ولا تغيروه ولا أي شيء، لأن لم يمنعوك من شيء كيفما كان تحتاج إليه في القتال نهائيا، فما لا ترفعه ولا تغيره، هذا هو الأصل في المسألة. ها؟ لكن ما معنى تمام الصلاة؟ نرجع مرة أخرى إلى هيئة المكلف، ما معنى تمام الصلاة؟ تمام الصلاة بحسب التكليف، وليس تمام الصلاة بحسب الهيئة، بحسب التكليف، تمام الصلاة بحسب التكليف، كل من كلف بأمر شرعي واقتضت حالته أن يأخذ به فذلك هو تمام ذلك العمل، الذي صلى جالسا وله الحق في هذا الأمر هذه الصلاة تعتبر تامة في حقه، هذا معنى تمام الصلاة، والذي صلى نائما وله هذا الحكم فهذه الصلاة تامة، والذي صلى وهو يقاتل ويجاهد بهذه الهيئة التي ذكرناها بأدنى مراتب الإشارة أو بأدنى مراتب الإحضار في القلب، فهذا أتى بتمام الصلاة، هذه تمام الصلاة، لأن تمام الصلاة بحسب الهيئة وليس بحسب الأصل، أن العبادة تتبع الهيئات، كنت في الصباح صحيحا فهيئة صلاتك أصلية، وكنت بعد ذلك مريضا فهيئة صلاتك التامة اقتضته حالتك، ولذلك إن هذا الشخص قد أتى بالصلاة تامة والحال هو الذي تقدر به تمام الصلاة، هذا أصل. وما دخل في شيء بوجه شرعي أذن له فيه وأتى به فذاك تمام العمل وحقيقة العمل، هكذا. حتى إن الهيئة تجعل العمل الأصلي ذنبا ومعصية في بعض الحالات، إذا كان الإنسان به جرح خطير ومنع من الغسل ثم اغتسل وأصابه مرض أو أصابه هلاك كيفما كان، هلاك أو تلف عضو من شبابه يعد آثما، لأن الهيئة غير تنقل الأحكام. الحكم الأصلي أن يغتسل، لكن ما بقاش هذا الحكم، هذا ممنوع، منع منه بحكم الهيئة. ولذلك من يفقه في فقه الهيئات يعرف مواقع الرخص، ومن لم يعلم هذا فاته خير كثير في الشرع. كيشوف الأمة، كيشوف الجماعة، كيشوف الأحوال ديال المسلمين، كيشوف الأوضاع، كيشوف الإكراه، كيشوف الإلجاء، كيشوف الاضطرار، كيشوف أمور كثيرة، يعلم كيف ينزل حكم الله تعالى على أهل هذه الأحوال. لكن إن لم يفعل فاته خير كثير وعطل شرع الله مع وجود مواضعه ومواقعه وموجباته وعلله. مفهوم هذا الكلام؟ ها؟ نعم؟ هل هناك شيء؟ الخوف، الخوف، الخوف، الخوف، واش هو مناط شرعي أم لا؟ خوف، هل هذا المحل محل خوف من الموت أم لا؟ الخوف من الموت ما الذي تقرر فيه؟ واش أول الصلاة ولا وسطه ولا آخره؟ أول الصلاة. ما الفرق بين هذا الخائف والخائف الذي يعلم أو الذي يظن ظنا راجحا أنه سيموت؟ ما الفرق بينهم؟ الخوف حاصل، الخوف حتى ولو في مكان آمن، لكن الخوف غلب عليه. الخوف هو المناط، الخوف كنقراوه في جميع أبواب الفقه، قرأناه في باب الطهارة وفي باب الصلاة وفي وفي وفي كل هذه الأبواب نجد فيها الخوف. الخوف، الخوف، الخوف، ما لم يخف، ما لم يخف، ما لم يخف. الخوف مناط، حتى إنك يمكن أن تكتب كتابا في الخوف وتأثيره في الأحكام، يمكن مثلا دير كتاب وتجمع فيه تأثير الخوف في الأحكام، كتاب كامل. وذلك لأنه ينضم من باب الطهارة إلى آخر باب الزكاة إلى آخر الفرائض، كلها مؤثر فيه. خاف على نفسه الهلاك، خاف على ماله، خاف من مرض، خاف من زيادة برس، خاف. الخوف، الخوف، الخوف، والخوف هنا متقرر. فلماذا نلغي هذا المناط مع قوته ونقول بأن الرجاء هو الذي يؤخذ به؟ الرجاء هنا ضعيف، لأنه أصلا الرجاء ماذا يعطيه؟ يعطي الندب، هذا أقصى ما يعطيه، يندب له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، هذا ما يعطيه الرجاء، الندب. وما الذي يعطيه الخوف؟ وجوب التقديم. فهما مختلفان فيما يكون عنهما من حكم، إذا خف وجب عليه التقديم، إذا رجع ندب له التأخير. فرق كبير بين الأمرين. لذلك هذا المسألة يجب أن يلاحظ فيه الفقهاء جهة الخوف وأن يلغوا هذا الرجاء، ومن نظر في مقابلة بين المناطين عرف رجحان هذا الأمر هنا. نعم. قوله أخر لآخر الاختياري، هذا إذا رجعوا من انكشاف قبل خروج الوقت بحيث يدركون الصلاة فيه، وأما إن أيسوا من انكشافه في الوقت صلوا صلاة مسايدة في أول الوقت، فإن ترددوا أخروا الصلاة لوسطه. انتهى من الآن. غريب، عجيب، كيف أنهم لم يستحضروا الخوف من الموت؟ كيف لم يستحضروا هذا؟ مع أنهم خوطبوا بالصلاة بعد دخول وقتها، كان واجبا أن يستحضر هذا هنا. هذا محلنا، كل الأدلة تدل على أن هذا الأمر طبيعي فيه وعادي، وما كان مثبتا بالعادة فيجب أن يعتبر في هذا المحل. نعم. إيه، قوله واستظهر إلى آخره. قال ابن ناجي: ولا يبعد أن تكون المسألة أي ما إذا لم يكن قسم القوم ورجوا انكشاف العدو قبل خروج الوقت ذات قولين، الخلاف في الراعي إذا تمادى به الدم قبل دخوله في الصلاة وخاف خروج الوقت فإنه يعتبر الاختياري. ونقل ابن رشد قولا أنه يعتبر الضروري. انتهى. وفي كلام الذخيرة ما يؤيد مختار المصنف من أنه الاختياري. انظر الحقاب. انتهى من هذا. جيد، هذا الأمر واضح. وإذا لم ينكشف وبقي منه قدر ما يسعها صلوا إيماء أفذاذا، ويكون السجود أخفض من الركوع، فإن يمكنهم ركوع وسجود كأن دهمهم أي غشيهم عدو بها أي فيها، فيتمون إيماء إن لم يمكنهم ركوع وسجود. الصورة الثانية، إذن الصورة الأولى أنهم لحقتهم الصلاة وهم يقاتلون، هذه الصورة الأولى، لحقتهم الصلاة وهم يقاتلون فلم يستطيعوا إلا الوقاء والقتال، القسم مستحيل إما لشدة الحرب وإما لقلتهم وإما لسبب آخر، المهم مستحيل أن يتركوا أماكنهم. الصورة الثانية أنهم كانوا يصلون في أمان، لم يكونوا دخلوا في الحرب، كانوا يصلون في أمان، فدهمهم العدو. انظر الآن في الممكن في حقهم ماذا سيفعلون؟ العدو الآن دهمهم، هاجم عليهم وهم يصلون، ماذا سيفعلون؟ ينظر إلى حالهم، فإن تعذر قسمهم وتعذر أن يكون صف منهم يقاتل والآخر يصلي، صلوا إماما أفدادا وانفصل الجميع وكل واحد يصلي يقاتل ويصلي بالقدر الذي يستطيعون، بالقدر الذي يستطيعون، قاتلون وهم يصلون، صف انفصلوا عن الإمام، الإمام هو كذلك له نفس الحكم، يدخل في المعركة ويصلي، صح، صلوا أفداد ونفت الجميع وتفرق كل شيء هكذا، وكل يكمل صلاته ويجتهد. هذا الطارئ الآن رفع الإباحة والهيئة الأصلية في هذه العبادة. الصورة الثانية يمكن قسمهم لأنهم كتار، والعدو الذي هاجمهم يمكن أن يوقفه النصف، يجب على الإمام أن يعلمهم هذا قبل وأن يرتبهم وأن يدربهم ويكونهم على مثل هذه الأحوال، ولهم هذا نصليه الصف كذا، العدو وراء والعدو أمام، الصف الفلاني إذا داهم العدو عليهم أن يقاتلوا، أن ينفصلوا عنه ويقاتلوا، الصف الآخر سيصلي معي، هكذا سيفعل، ولكن هذا لابد أن يكون ممن يعلمون الحكم، لأنهم إذا لم يعلموا الحكم وكل منهم ينتظر أن ينفصل أن تنفصل طائفة منهم فربما هلكوا جميعا، إذن لابد أن يعلمهم. شوف، إذا وقع أن العدو قد هجمنا ونحن نصلي فعليكم أنتم الذين في كذا وكذا، ويبين لهم ويسمعهم هذا الكلام، أن تنفصلوا عنا وتصلوا وتقاتلوا، تقفوا في في في وجاه العدو إلى أن نكمل، فإذا أتممنا صلاتنا رجعنا إلى مكانكم وصليتم، هذا الحكم، هذا هو الراجح في المذهب، وهذا هو الذي اختاره المصنف. هنا سؤال، إذا انفصلوا عن الإمام في حال هذا الهجوم المباغت هل يبنون على ما فعلوا أو يستأنفون؟ اختلف أهل المذهب في هذه المسألة، الراجح أن يبنوا على ما فعلوا. على كل حال فهذه المسألة فيها هذا الخلاف الذي سمعته. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا إيماء الأبدان ويكون السجود أخفض من الركوع إن لم يمكنهم ركوع وسجود كأن دهناه. قوله كأن دهناه إلى آخره هذا تشبيه في النوعين، أعني ما إذا لم يمكن قسم القوم طائفتين وما إذا أمكن. وحاصله أنهم إذا افتتحوا صلاتهم آمنين من غير قسم ثم فجأهم العدو في أثنائها فإنهم يكملون أبدادا على حسب ما يستطيعون مشاة وركبانا من إيماء إن لم يقدروا على الركوع والسجود، وإلا كملوا بالركوع والسجود. وفي الأول يصير بعضها بركوع وسجود وبعضها بالإيماء. وما قاله المصنف هو المشهور خلافا لمن قال إذا ذهبهم العدو فإنهم لا يبنون على ما تقدم ويقطعون، وهذا قيله إذا ذهبهم العدو كان لا يمكنهم القسم، فإن أمكنهم فلا بد من قطع طائفة تقف وجاه العدو ويصلي الإمام بالطائفة الباقية معه بانيا على ما فعله ركعة من الثنائية أو ركعتين من غيرها على نحو ما تقدم، خلافا لمن قال إنهم يقطعون ويبتدئوا القسمة من أولها ولا يبني مع الطائفة الأولى على ما تقدم لهم. ومحل القسم على ما قلنا إن كان الإمام لم يشرع في النصف الثاني من الصلاة، فإن فجأهم العدو بعدما شرع فيه وأمكن القسم وجب القطع على جماعة وجوبا كفائيا، فمتى بادر جماعة من قطع حصل الواجب، وإذا قطع الجماعة وقفت تجاه العدو وأتم الباقون صلاتهم مع الإمام، فإذا أتموا وقفوا تجاه العدو وابتدأت التي قطعت صلاتها من أولها إما أفذاذا أو بإمام. إذن هذه الأحوال، إذن عاد نعود الصور فقط من أجل تحريرها. القوم كانوا يصلون في أمان، ثم لا يوجد قسم ولا أي شيء من هيئة صلاة الخوف، ففاجأهم العدو، فلينظر إلى حالهم، فإن كانوا يستطيعون القسم ويتأتى فيهم هذا الأمر فإنه يعمل به لأنه الأصل، فتنفصل طائفة وتقاتل العدو والطائفة التي تبقى وطائفة تبقى مع الإمام إلى آخر الصلاة. فإن صلت هذه الطائفة الأولى بدأت الطائفة الثانية صلاتها مستقلة تبدأ من أولها هكذا. لكن هنا تفصيل، إن كان هذا في الركعة الأولى فالكل ينفصل ويقاتل على ما هو معروف إن لم يستطيعوا، أو إذا وجدت طائفة تقاتل فالحكم ما سمعتم، فإذا بدأوا في النصف الثاني من الصلاة فإن الطائفة الثانية التي تنفصل عن الإمام تستقل بنفسها بعد إتمام الإمام الصلاة ورجوع الطائفة التي صلت إلى محلها وتبدأ الصلاة من أولها. هذه صورة المسألة وهي واضحة، واضح الأمر، واضحة الصورة. وحل للضرورة ما حرم في غيرها من ذلك مشي. من المعلوم أن الصلاة التي أبيح فيها في المذهب المالكي المشي مع الإتيان بها وأفعال أخرى التي قيل بأنها ترفع حقيقة الصلاة هي صلاة الخوف فقط، وبعض المذاهب قد أجروا هذه الحالة في النوافل. قد ذكر عن الشافعية شيء من هذا، إذ ورد عنهم أنهم قد أباحوا النوافل مع العمل. نوافل يمكن له أن يصلي النوافل ويدق الأبواب وهكذا، هذا معروف وقيل عنه، انظر أحوال هذا الفرع. أما المالكة فيرون أن هذا يباح فقط في صلاة الخوف، يمكن له أن يمشي ذات اليمين وذات الشمال بحسب الحاجة، ويمكن له أن يذهب إلى مكان بعيد وهو يصلي مثلا بسيارته أو برجليه أو على دبته، لا يضر ذلك ولا يرفع هذا حقيقة الصلاة، لأن المحل محل ضرورة. ومعلوم أن محل الضرورة يجب أن يحفظ حفظا دقيقا محاطا به حتى لا تفوت أحكام الشرع عند وروده. هذا محل الضرورة مهم جدا، وخاصة في هذا الزمان الذي يعيش فيه المسلمون أحوال الضعف والضرورة، ولا يمكن لهم أن يأتوا إلا بأخف الضرر. هذا الزمان لا يمكن أن يقارن بزمان الذي كان للمسلمين فيه صولة وجولة وقوة وتنزيل لشرع الله في أحوالهم وأعمالهم وتصرفاتهم. لذلك يجب أن تحفظ هذه المحل محال الضرورة، محل الضرورة لتنزل الأحكام على وفق ذلك. هكذا ربما وجد محل الضرورة وتحقق واستبان وتقرر، وما زال الناس على تشددهم وتنطعهم في مثل هذا في أحكام مثل هذه المواضيع. هذا في الحقيقة فيه رفع طرف من حكم الله. إذن فهذا له أن يمشي، لأن هذا المحل محل ضرورة، ويجوز أن تكبر عقلك شيئا ما وواعيك، فإن هذا هو الذي يسعى إليه الوعي الفقهي، أن الوعي هو الذي يقود الذهن، وصناعة الوعي أمر معروف، أن الوعي أن تعي بأمر دون أمر، هذا يتعلق بنوع التلقي والتربية، ولا زال المرء يكرر هذه الأشياء لأنها أفعال بنائية صوغية تنشئ الشخص وتبنيه وتجعله على شكل معين، لأنه مادة والمادة تصنع منها أشكال مختلفة. العجين دابا ولا هاد الأشياء التي تصنع، يمكن تدير فيها خبز طويل، يمكن تدير فيها خبز مربع، يمكن تدير فيها أقع الخبز معكم إذا برجع في المعلومات فيها أشكال وألوان بصور مختلفة. لماذا؟ أنه مهيئ له، وكل ما تهيأ للشيء يحبه المتصرفون والصائغون والبنات، يحب هذا الشيء، تهيب فيك تهيب. وما دام الإنسان فيه هذا الطبع استغل، ويجب أن يستغل في العلوم والتكوين اكتساب الملكات العلمية المعرفية. أن نقلي قلبك ما تقدرش نقليك الوعي، حيث ما عندك شيء المادة العلمية والتربية الكافية لتنقل الوعي الفقهي إلى قلبك ليحكمك، حتى إن محل الضرورة قد يحضر دون أن تتأثر، وذلك لأن الوعي مفقود، وعيك بهذا الأمر مفقود. صناعة الوعي أمر عظيم، وهو مركز التحكم في الإنسان. علاش دابا تقول كنتم ما عندكم الوعي بالديمقراطية، أنتم لا تعون معنى الديمقراطية، لأن الديمقراطية تعني مركزية الإنسان، من مركزية اختياره. والمسلم عنده مقاومة بالعقيدة أن الإنسان عبد ضعيف، وأنه لا يمكن أن يكون مركزا، ولذلك إذا جاء هذاك الضف تلقى المقاومة، ما تقدرش يدخل، تقول لك واه العقيدة الثابتة الراسخة أن الإنسان عبد ضعيف، وأنه لا يمكن أن يكون أبدا مركزا للكون وللوجود، وتتصطدم مع ذلك الشيء، نخص يحيد لك هذاك المقاوم هو الأول، عاضح لك ذلك الوعي. والأولاد الذين يدرسون يستغلون في مثل هذه الأفعال، المدارس اللائكية والتي تقرا الفرنسية والتي تعرف الإنجليزية، ولدك خرج من المقاومة وفرغ بالصوغيات الغربية مش تسنت ذلك الشيء. أن المقاومة التي تكون في النفس تدفع كثيرا من الأشياء التي تراد أن تحل محل الوعي، لأن الوعي معمر بأمور أخرى. إلا جدت ذلك باشترفها تلقى مسدودة، كالإناء الذي ملأته مثلا بشيء فلا يمكن أن يملأ بغيره، ولكن إذا فرغ يقولوا الطبيعة لا تعرف الفارغ. قصة عمر ما عمرتها عمرها واحدة أخرى. ولذلك الوقت الآن والنفس وكل هذه الأشياء أوعية، فإن لم تملأها بشيء ملأها غيرك. خلاصة الكلام أن محل الضرورة هذا يجب أن أحل محل الوعي، ولكن بماذا يصنع الوعي الفقهي؟ بشيء تصنع بالقرآن، أنه له خطورة كبيرة في النفس لشدة وقعه وتأثيره، كيحفر ويقدر يأثر جدا، لأنه يمكن يكون هو لكي ثم تتجي السنة تتزيد هذه القوة لهذا الشيء الذي سمعته في القرآن، ثم تذهب إلى كتب الفقه فترى فيه تنزيل هذه المضامين، ثم يبصرك الفقهاء بالنظائر والأشباح حينئذ فتجتمع الصورة، فربما تحرك ذهنك حينئذ إلى مرتبة الوعي كلما سمعت له. وهم عارفين كيفاش يزرعوا ذلك الشيء، وكيمكن أنهم يكرروا عليك الوعي الوعي الوعي الوعي الوعي الوعي الوعي حتى تصير حينئذ كلما حركوا هذا تحركت أن صفي وقع موقع الوعي الشديد. الفهم شيء والوعي شيء، الوعي أقوى في التأثير والإرشاد والاستبصار والمنع والإثبات من أي شيء آخر، لذلك الوعي خطير. وما زال الناس يربون على أمور يرون أن تجعل مركز الوعي لتوجه الناس حيث يريدون أن يتوجهوا، هكذا كتشوف دابا الناس كيفاش كيتصرفوا فيهم، تيجوا واحد الحاجة تيديروها مركز المساواة المساواة المساواة المساواة المساواة حتى تصير مركزا في العقيدة. حرية حرية حرية حرية حرية بالمعنى الذي يراده حتى يصير في الوعي. ثم إذا أتت المشاعر توجه بهذا، أتت الأفكار توجه بهذا، أتى السلوك يوجه بهذا. هذا يصنع، ماذا صنع الإنسان بالإنسان؟ الله أعلم ما الذي صنعه الإنسان بالإنسان من التضليل والتزييف واللعب والسخافة، لأن كما سبق أن ذكر الأذكياء يتصرفون في الأغبياء كي يديروا لهم الوعي الذي يريدونه، الوعي الذي يريدونه، فيسردون عليك من القول ما يريدون ومن الفعل ما يريدون ومن أساليب ما يريدون طريقة عجيبة. شوف، لا يمكن أن يعابوا ولا يمكن أن يلاموا، وإنما الملوم الذي هو معيب هو ذاك الذي حل فمه، كلما جاء الدبان يدخل، جاء البرغوت يدخل، جاء القمر يدخل، واسد فمك فمك فمك شوية. لابد أن ينظر في مثل هذه الأمور نظرة اعتبار وعلم ودراية حتى تعلم كيف تبني هذه الأشياء وكيف تعلم كيف تبنى وكيف يستغل الإنسان من هذه الجهة. هذا معروف، تكرار تكرار تكرار والترسيخ والتعظيم والتقديس إلى أن تصير تحت السيطرة من أراد أن يسيطر عليك. خلاصة الكلام أن احنا القول فقه، احنا نؤمن بأن الفقه علم جليل عظيم، وأنه لا بد لك إذا أردت أن تفقه أن تعي بما يجب أن تعي به من المناطات والدلالات، ماشي تفهمه، أن يكون وعيا أي قوة موجهة، قوة موجهة قائدة تبصر بمواقع الأحكام ما تقبل وما تترك. هنا ملي الفقهاء وصلوا ليه كتب دور الفقهاء عندهم ذاك الوعي الشديد بمناطة الأحكام وحدودها وتأثيرها في اطمئنان في اطمئنان. ما الذي وصلهم إلى اطمئنان؟ الأدلة. العقل لا يصل إلى اطمئنان بشيء بسهولة. لا ندري متى يصل إلى الإطمئنان ولكن يصل بالتكرار وتكرار الأدلة والشواهد والبينات فيرتقي إلى درجة الإطمئنان. أو كما ذكر جوين رحمه الله في, في, في, في البرهان إمام الحرمين قال لا ندري متى نصل إلى الوعي ولكن بالضرورة أننا وصلنا إليه في مرحلة ما عندما كان يذكر أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا انضمت إليه القرائن. قال هنا يقع القطع تخبرك واحد بلحظ الخبر وكتجي القرائن الأدلة الأخرى خارجة ويرتقي العقل حينئذ إلى درجة القطع. متى وصلنا إلى القطع لا ندري حتى في باب التواتر لا ندري لا ندري متى ما عرفناش من وقت كنا قطعين بأن بغداد موجود ما عرفناش شكون اللي قال لنا بغداد موجود شكون اللي عاود قالها لنا شكون احنا ملي كنا صغار وحنا كنسمعوا بغداد بغداد مدينة كذا بغداد مدينة القاهرة مدينة طلبدة مدينة إلى آخره ولكن متى قلنا قطعنا بأن موجودة قطعا وأننا لا نقبل أن تنكر متى وصلنا إلى لا ندري لكن كان واحد المستوى معين وصلنا فيه لهذا القطع وإن كنا لا نعلمه أرادوا أن يضبطوا فمن يفلحوا بعضهم أراد أن يضبط هذا العدد قال لك 12 قال لك 4 قال لك 700 قال لك وبقوك يخربقوا تما. لذلك قال الشوكاني لما أورد هذا المسألة قال وإنما أوردت لك هذه الأقوال تعلم أن أقلام أهل العلم تجري بما لا يعقل حاجة ما تتمنى غير ذكرت لك هذه الأقوال بس تعرف بأن بعض المرات أهل العلم يقولون أمور لا تكاد تعقل لذلك قال لك تصل إلى التواتر في حد 700 كان قال لك 12 كان قال لك 4 كان قال لك أكثر من ذلك قال لك عدد أهل البادر قال بعضهم لا 300 والذين مع أيوب داود عليه السلام 314 الذين مع نفس في بادر يقول ما علاقة بادر بهذا ما علاقة هذه الأشياء بالتواتر ما شنا علاقة قال لك الأربعة الشهود إلى آخره 50 كلام كثير ولكن لم يستطيع أحد أن يعرف متى يكون هذا الأمر قد حصل في نفسه واش 350 واش 351 واش 352 واش 205 واش 201 واش 101 واش 100 واش 90 واش 80 لا أحد يعلم أحد يعلم. ثم هل الناس كلهم يصلون إلى هذا الأمر مع تفاوت مداركهم وتفاوت أحوالهم وتفاوت معرفهم من مسألة أخرى مع تفاوت درجة المخبرين إلى آخره. خلاصة الكاملي أن الوعي إحنا غير كنقولوا لماذا قال لأن هذا المحل محل الضرورة وتنفس الصعداء مريح مع رسول قال لأن هذا المحل محل الضرورة فلم يقع له هنا غبش ولا عنده شك واطمأن إلى أن هذا المحل محل ضرورة واستكانت نفسه. متى وصل إلى هذه الطمأنينة؟ من أين جاءت هذه الطمأنينة؟ وليش راتت من الفراغ؟ لا بد لها من أسباب. لا سبب لهذا إلا الأدلة الشرعية مع دراسة المناط ومعرفة المحل على الوجه المطلوب. إذا قرره للطمأنينة أن هذا المحل محل ضرورة إذا جاز لمن يقاتل المشي بدون حد على الوجه الذي يحتاج إليه بدون أن يورد في ذلك قيود يمشي كما هذا أولا. ثم أن يجري يمكن أن يصلي ويجري يصلي ويجري إذا خاف من قذيفة أو خاف من سيف فجرى ثم التف كر وفر يجوز ذلك ولا مانع منه. نعم نعم الركض هو أنه عندما ركب حرك دابته من أجل أن تتحرك إلى الأمام. كل هذا من سنخ واحد ومن سنف واحد وهو هذا الذي ذكرنا. نعم هو يصلي ويطعن يصلي ويطعن هو في ركوع ومع طعن في سجود مع طعن في قراءة فاتحة مع طعن لا يضر اجمع ولكل وجهة هذا له جهة ولا هذا له جهة وهذا متوجه للقبلة كذلك أيضا يمكن أن يترك القبلة شوف القبلة أنه لو استقبل ضريب أو استقبل أوذية فيصلي جهة الأخرى ولو استدبر القبلة ما ضره ذلك، لأن هذا المحل محل ضرورة، محل ضرورة، والضرورة ماذا تفعل؟ تبيح المحظورة، يمنع عليه أن يترك القبلة، هذا بالأصل، لكن الحكم تغير فوجب المصير إلى ما يوجبه ومقتضيه. نعم. وكلام يحتاج له من تحذير وإغراء وأمر ونهي. الكلام الذي يحتاج إليه، ما الكلام الذي يحتاج إليه؟ كان يقول مثلا لفلان أرض البال هكذا راجعك العدو من ثم أرسى سن اليمين، هو يصلي وهو يتكلم، فيحذر ويرغب ويامر وينهى وهو يقاتل، ولا يضره ذلك. إذن فالصلاة كل هذه الصلاة صيغة مع الحاجة هنا ومع الضرورة بلا فرق. قوله وكلام أي لغير إصلاحها ولو كان كثيرا محتاجا. وإلتاق شيء ملطخ بدم كبغيره إن احتيج له. كذلك أيضا مما يجوز له أنه يمكن له أن يملك شيئا ملطخا بالنجاسة والدم نجاسة، مثلا هذا إنسان ضرب فخرج منه الدم فمسكته بأنه قد امتلأ بالدم وهو يصلي، لا يضره ذلك، هذا يمسك ولو لم يحتج له. المهم أن المسألة قد فتحت على رخص بلا حد، أقصى ما يحتاج إليه يأخذ به بدون أن يسأل، لأنه قد أبيح له هذا الأمر لما تقرر في حاله من أنه قد تقرر فيه الآن وصف شرعي يلزم ويقضي بهذا الذي تقرر فيه من فروع. قوله إمساك ملطخ أي سواء كان محتاجا لمسكه أو في غنية عنه، لأن المحل محل ضرورة، وقيل لا يجوز له مسك الملطخ بالنجاسة سواء كان سلاحا أو غيره إلا إذا كان محتاجا له، وإلا فلا، وهذا هو المعتمد. الأصل في المسألة أن فيها خلاف بين المالكية، اتفقوا وأجمعوا المالكية على أن من احتاج للنجاسة أن يحملها فله ذلك، واختلفوا في من لا يحتاج، فقال قوم ملحق بمن يحتاج لأن هذا المحل محل ضرورة والأمر فيه خفيف، قال قوم لماذا نبيح له هذا مع أن الضرورة إنما تقدر بقدرها، وقدرها الآن هنا هو أنه لا حاجة له بهذا الأمر، فلماذا نجيز له ذلك مع أن الضرورة تكون إلا إذا وجد ما يقضي بها والحاجة، ولا حاجة له في هذا المسكي، فلما نحكم عليه بهذا؟ على كل حال فلكل تقدير وتخريج في هذه المسألة. نعم. وإن أمنوا بها أي فيها وتمت صلاة أمن، ففي صلاة المسايدة يتم كل منهم صلاته على حدة، وفي صلاة القسم فإن حصل الأمن مع الأولى استمرت معه ودخلت الثانية معه، وإن حصل بعد مفارقتها وقبل دخول الثانية رجع إليه وجوبا من لم يفعل لنفسه شيئا، ومن فعل شيئا انتظر الإمام حتى يفعل ما فعله ثم يقتدي به فيما بقي له ولو استلام، وإن حصل مع الثانية فصلاة الأولى التي أتمت لأنفسها صحيحة. الآن هذا طارئ ثاني، لأن في ما مضى الطارئ كان هو الهجوم والمباغتة من العدو، قد سمعتم الفقه الذي يتعلق بهذه الصورة أو هذه الحالة. الصورة الآن التي فيها الحديث هي صورة طرو الأمن، كانوا يصلون منقسمين ثم بعد ذلك انكشف العدو وتلاشى وهرب ونزل الأمن، ففي هذه الحالة تلتحق الطائفة الثانية بالأولى إن كانت ما زالت تصلي، ويصلي بهم الإمام صلاة الأمن، فإن كانوا في الحضار كملوا صلاتهم حضرية، كانوا يصلون مثلا الظهر وكانوا قد دخلوا في صلاة القصر، دخلوا على أنهم سيقصرون لأنهم في الحرب، لأن الخوف علة توجب القصر أو تجيز القصر وهي سنة، وهو سنة في هذا الموضوع. إذن فقد دخلوا في أول الأمر في صلاة الظهر وهم في حالة الخوف، قد قسمهم الأمير، فطائفة تصلي معه والأخرى تقابل العدو. هذا هو سورة القسم. ثم بعد ذلك تبين أن العدو قد فر وذهب وزال. شاو صحيح، رأوهم بخيلهم ورجلهم قد تولوا وذهبوا، ماذا سيفعل؟ تلتحق الطائفة الثانية بالمصلين فيصلون معهم صلاة الأمن وليس صلاة الخوف. في الأول قد يصلون صلاة الأمن ثم يطرأ عليهم الخوف فيصلون صلاة الخوف، هنا طرأ عليهم الأمن فإن عليهم أن يصلوا صلاة الأمن، فإن كانوا في الحضر صلوا حضرية، وإن كانوا في سفر صلوها سفرية، يعني صلاة الأمن بحسب المكان. ثم متى حصل هذا الأمن؟ ينظر في هذا فإن كان قد حصل بعدما صلى الإمام الركعة الأولى وقامت الطائفة الأولى تصلي الركعة الثانية، حصل الأمن في هذه الحالة، فسمعوا مناديا ينادي إن القوم قد هربوا وأن الأمن قد نزال، وأن هذه تنتظر الإمام، صمد بيت الإمام، يعني يقوم الإمام، الإمام بقاش يجلس ولا ما بقاش يبقى وقف، يجب عليه أن يرجع إلى الصلاة. صلى الركعة الأولى، قام القوم يصلون، ثم جاء الأمن يرجع إلى هذه لقنا يسلف الثنائية، يرجعون إليه ويكملون معه، فمن لم يفعل منه شيئا فأمره ظاهر. يلا قام اقرأ، مثلا يلا تقرأ الفاتحة، فسمع الأمن، سمع أن الأمن قد نزل، يسكت ويقف وينتظر يجي الإمام ليقود مرة أخرى الصلاة فيصلي معه. هذا هو حالته واضحة. حالة ثانية أنه في الحقيقة قد دخل هذا في الصلاة وركع، صافي دخل ركع ثم رجع من الركوع فسمع أن الأمن قد نزل، كذلك ينتظر الإمام، إلا أنه سينتظر أن يأتي الإمام بما فعله هو، ما غادي يتبعه في الركوع، غادي يتسنى الإمام، غادي يرجع الإمام، غادي يقرأ الفاتحة، غادي يقرأ السورة اللي كان يقرأها، غادي يركع ويبقى وقف إلى أن يرفع الإمام من الركوع فيتبعه. إذن فمن قام ولم يأتي بشيء انتظر الإمام واتبعه، قضيته سهلة، ومن قام وأتى بشيء في الصلاة فإنه ينتظر الإمام، ينتظر الإمام حتى يرجع إلى الصلاة ويأتي بما أتى به ويتبعه ويتم معه الصلاة. إذن فالإمامة ترجع إلى الإمام الأول باعتبار أن هذا مستصحب بحكم الأصلي، ظهر أن ما كان مجيبا للانفصال قد زال، وقد ظهر الآن أن عليه أن يرجع لتستصحب نية الإمامة وفعل الإمام كما هو الأصل في الصلاة. أدعوكم. أما إذا صلت الجماعة الأولى وسلمات، ولما ذهبوا ليأخذوا مواقعهم لتأتي الطائفة الثانية سمعوا من يقول إن الأمن قد نزل، صافي صلاتهم صحيحة، انتهى أمرهم، صحيح أمرهم انتهى، لأنهم صلوا صلاة شرعية أتموها على ما يقتضيه حالهم، وقد دخلوها بوجه شرعي وأتموها بوجه شرعي مستصحب باعتبار الحالة، فهؤلاء صلاتهم صحيحة ولا نقاش فيها. وتأتي الطائفة الثانية لتصلي مع الإمام صلاة أمن على ما تقدم تفصيله فيما سبق، هذه هي حالة ما إذا درع الأمن. إذن تقدم فقه طرو الهجوم، قلنا بأنه ينقل إلى حالة الخوف، إلى صلاة الخوف، وفي حالة نزول الأمن ينقل إلى صلاة الأمن، هكذا. هذا هو حكم هذه المسألة، هي واضحة وتقريرها بين، وهو العمل بالطارئ هنا لأن نكله مأصول. قوله رجع إليه وجوبا من لم يفعل لنفسه شيئا، أي من الطائفة الأولى. وانظر هذا مع قولهم إذا فرق الريح السفن ثم اجتمع فلا يرجع للإمام من عمل لنفسه شيئا أو استخلف. قال علي الجهوري استخلفوا يعني جعلوا لهم خليفة لا يرجعون، أو استخلف. نعم. قال علي الأجهوري ويمكن الفرق بأنه هنا لما لم يمكن الاستخلاف كان ارتباطهم بالإمام أشد ممن فرقهم الريح في السفن. نعم، هذا توجيه تفريق، لأن بعضهم أورد هنا اعتراضا فقال أنتم تقولون بأن هؤلاء يرجعون وينتظرون الإمام ليلتحقوا به، وأجريتم عليه أنه ما زال إماما وأن هؤلاء ما زالوا مأمومه، وقررتم في مسألة السفن خلاف ذلك، قلتم بأن السفن إذا كان السفن قد اجتمعت ويصلي بهم إمام واحد، يعني أن يكون إمام في هذه السفينة والمأموم مثلا في هذه السفينة، ثم هبت الريح ففرقت السفن، الذي قررتموه أن هؤلاء المأمومين يستقلون ويصلون، ومن فعل منهم فعلا فقد انفصل به عن الإمام، وكذلك إذا استخلفوا غيره أو كان هذا مستخلفا على كل حال في كلتا الصورتين الحكم جار، فإنه لا يرجعون إليه حتى لو رجعت مرة أخرى السفن والتأمت فإنهم انفصلوا عنه. إذن فما قرر هنا خلاف ما قرر في أصحاب السفن، فما الفرق بينهم؟ هنا قال علي الأجهوري أبدا هنا فرقا فقال إن السفن لما تفرقت كان هذا التفرق قويا، لأنك إذا نظرت إليه في الحقيقة تجده تفرقا ماديا بدنيا، وبذلك كان قويا، فاعتبر مؤثرا في الانفصال وتحقق به الاستقلال. تفرقت السفن في البحر التفرق المادي حسي، وبهذا يتحقق الاستقلال والانفصال. هنا لا، الاستقلال كان معنويا، فهم في مكان واحد، إمامهم في مكانه وهم في أمكنتهم، فالانفصال هنا انفصال ضعيف، فليس كانفصال السفن التي فيها هذه الحالة الحسية المادية الظاهرة. هذا ما قرره عدل الجهور هنا تفريقا بين الفرعين. نعم. قول لما لم يمكن فرق في شرح المجموع بقوله لعدم أمنهم من التفريق ثانيا بالمظنة فتأمل، وقوله فتأمل نبه به إلى أنه لا يؤمن كرجل العدو أيضا، والجواب بأن تغير الريح أسرع. نعم، هذا توجيه آخر لمن أراد أن يجمع التوجيهات الفقهية في الفروق، فهذا توجيه آخر لصاحب الأمير لصاحب المجموع. نعم. تنبيه: إذا حصل للطائفة الأولى سهم بعد مفارقة الإمام ثم حصل الأمن قبل سلامهم ورجعوا، فالظاهر أنه لا يحمله عنهم ويسجدون القبلية قبل سلامهم وبعد سلام الإمام والبعدية بعد سلامهم، والظاهر أنه لو سهى الإمام وحده بعد مفارقتهم له ثم رجعوا إليه أنهم يسجدون معا تبعا لوجوب متابعة المأموم للإمام في السجود وإن لم يدرك موجبه. هنا أورد صورة احتمالا أنه يمكن لهذا هؤلاء الناس أن يكونوا قد أتوا بما يوجب عليهم السجود القبلي أو البعدي بعدما انفصلوا عنه، وكان واقفا واشتغلوا بإتمام صلاتهم، ثم إنهم بدر منهم ما يوجب عليهم السجود القبلي مثلا أو البعدي، هل الإمام يحمله؟ لا يحمله الإمام، لأنه في حال وقوع هذا الموجب لم يكونوا مأمومين بل كانوا مستقلين، كانوا مسبوقون، فلا يحمل عنه الإمام شيئا من هذا، بل عليهم إذا رجعوا للإمام أن يأتوا بهذا الذي تقرر في ذمتهم من القبلي والبعدي. أما القبلي فيسجدونه قبل السلام، أن سلم الإمام فلما سلم سجدوا ثم سلموا، أو بعدما يسلم الإمام. المهم أن ما ترتب في ذمة في حال الانفصال لا يحمله الإمام. وأما الإمام إذا حصل له شيء بعد الانفصال فانفصل عليه ووقع له هو، ومثلا أتوا بأفعال وينتظرونه ثم وقع له شيء مما أوجب عليه السجود القبلية والبعدي، فيجب عليهم أن يتبعوه فيه، وذلك للاقتداء الذي تقرر واجبا عليهم. هما إذا حدث لهم شيء لا الإمام لا يتحمله، وما وقع للإمام فإنهم يشاركونه فيه بموجب الاتباع والاقتداء. هذا لب المسألة وهذا هو حالهم. قوله ومن فعل شيئا انتظر الإمام فآخر، فإن لم ينتظره وكمل صلاته وحده قبل الإمام عمدا أو جهلا بطل، وإن كملها قبله سهوا فلا بطلان ويعيد ما فعل. نعم هذا هو الأصل. فإن لم ينتظر الإمام ودخل معه وأعاد مع الإمام ما سبق من الإمام، فإن كان عمدا أو جهلا بطل لا سهوا فهي صحيحة لحمل الإمام عنه ذلك السهو. نعم السهو يحمله الإمام والعمد والجهل لا. نعم. وإن أمنوا بعدها فالحكم لا إعادة عليهم في وقت ولا غير. نعم تقدم أنهم إذا كان الأمن بعد انتهاء الصلاة لا يعيدونه. كسواد ظن عند رؤيته عدوا فصلوا صلاة خوف فظهر نفيه، أي أنه غير عدو فلا إعادة. كذلك أيضا مما لا إعادة فيه أن هؤلاء الناس أرادوا أن يصلوا فنظروا فرأوا سوادا قد أقبل إليهم فقالوا هذا عدو، هؤلاء جنود يهاجموننا، فصلوا صلاة الخوف وهم في بلدهم وفي قريتهم، فقال الإمام صلي بنا أيها الإمام صلاة الخوف، لأن العسكر هجم الطريق، صلي يلا بقسم الجيش ثم سيروا هنا ثم سيروا هنا. وبعد ذلك ظهر أن هؤلاء ليسوا أعداء وإنما هم أناس آخرون، وأن هذا الشيء قد يكون غير شيء ناس مروا في الطريق ونظرا لاشتباه الحال بهم ظنوا أنهم أعداء وهم ليسوا أعداء، ولكن كملوا الصلاة وأتوا بها بناء على هذا الأمر صحت صلاتهم، لأن الظن الراجح هنا معمول به، والخوف كما قلنا مناط قوي، مناط قوي جدا. وقد قلنا بأن الخوف فيه أنواع وأنه يبنى على خصائص ولا بد له من مستندات، رجل ذكرناه ماشي أي خوف، إما كان خوف المستند إلى ما يعتبر به شرعيا، قد ذكرنا ذلك في الخوف من المرض، وذكرنا الخوف مثلا من الزيادة، وذكرنا الخوف من أمور أخرى تقدم ذكرها، خوف على المال، خوف على كذا، قلنا لابد من شيء يسند إلى هذا الخوف. مثلا الأمراض لا يمكن أن تقول أنا أخاف من الزكام وأنا سأتيمم، لابد أن يكون هذا إما بقول طبيب وإما بتجربة وإما بمن يشاركك في المزاج وإما وإمام لا بد له من مستند يعتبر شرعيا، فإن سقط شيء من ذلك فلا. إذا خلاصة الكلام ولب القول في هذا الموضوع أن هؤلاء الذين خافوا أن يكون هذا العدو أو ظنوا أنه العدو ثم تبين لهم خلاف ذلك فصلوا فما أتوا به صحيح وأنه لا إعادة عليه. ما هذا الكتاب؟ خلاف الدين المغيرة. الكتاب ها؟ دير من؟ المجلسي؟ نعم هي شكرا. قال خلاف الدين المغيرة فإنه قال يعيدون كخائف رزق أو سبب. نعم من يقصد بالمغيرة هنا؟ أي مغيرة؟ اسم المغيرة بن شعبة ولا شي مغيرة آخر؟ شكون هو هذا المغيرة؟ ها؟ ها؟ شكون هو؟ المغيرة هو اسم عالم من علماء المذهب المالكي وهو من أهل المدينة. أسنو أش قلت أنت؟ أش قلتي؟ يلا مخزومي مغيرة المخزومي وهو أحد أعمدة المذهب المالكي وتولى الإفتاء بعد موت مالك وكان هو الذي يقال بأنه حل محله إلى آخره. المسألة معروفة المغيرة. وأجاب بعضهم للمشهور بأن الفرق أن صلاة الخوف من العدو لما كانت بنص القرآن لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا وركبانا لذلك سقطت عنه الإعادة بخلاف غيره. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وأجاب الباجي أيضا بأن خوف العدو المتيقن بخلاف الوس والسبر ولو استوى الخوف فيهما لاستوى الحكم ولكنه حكم في كل قسم بأغلب حاله. وأجاب عبد الحق أيضا بأن العدو يطلب النفس واللص يطلب المال غالبا وحرمة النفس أقوى من حرمة المال وضعف بأن السبع يطلب النفس وقد جعلوه كاللص. وقد يفرق بأن السبع وإن كان يطلب النفس لكن يمكن دفعه بأمور وفي حياة الحيوان أنه يفر من صوت الديك ومن نقر الطست ومن اسم النوم أي الهر ويتحير عند رؤية النار ولا يدنو من المرأة الطامئة. وكذا يدفع بغض البصر مع التخشع كما أخبر بذلك عارف به وبإعطاء ما يشغله من اللهو وبجر حبل بين يديه. قاله الشيخ عبد الباقي. فذلك يفر من الإنسان إذا تعرى يعني يخاف من الإنسان المتعري الأسد يخشى منه فالإنسان لا يخشى. خلاصة الكلام أن هذا الموضع ما يهمنا هنا من الناحية من الصناعة الفقهية هو أن هذا المناط والخوف مناط قوي شرعي إلا أنه متفاوت في درجة تأثيره. ففي هذا الباب يعتبر فيه الخوف مناطا قويا. لماذا؟ لأن القرآن نص على اعتباره فإن خفتم. ولما كان التنصيص عليه في القرآن ولما كان القرآن قد نص عليه ارتفع قدره واعتبر واعطيت له تلك المنزلة في الحكم. في مواضع أخرى استنبط وقيد اعتباره بأدلة تجعله شرعيا. فلذلك وهو وإن كان مناطا شرعيا فإنه ليس بدرجة واحدة في جميع الأبواب. اقتصر على هذا القدر.